هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من دروس الحرم المكي لعام 18,400 من الهجرة. فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبين، ولكن كيف يبين؟ هل يأتي للعام المسكين الذي خرج من بيته متجملا إلى حضرة السيد فلان وهو يعتقد أنه سيصل إلى الجنة، هل يقول تعال يا مشرك أنت مشرك ليش تدعو هذا القبر؟ أو يأتي إليه ويقول أين تذهب؟ قال إلى حضرة السيد فلان. لا، اذهب إلى بيت الله وادعو الله، فإن الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ والله يقول وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعو فلان وفلان، ادعوني أستجب لكم، ويأتيه بهدوء. أيهما أحسن في الدعوة إلى الله، الطريق الأولى أو الثانية؟ الثانية، الثانية والله أحسن، وربما يستجيب بانقياد واقتناع. كذلك أيضا بعض الناس يتخذون أولياء قد لا يتخذونهم اتخاذا حسيا لكن اتخاذا وهميا، يقول في فلان يدبر الكون، والكون يدبره أربعة أو ثلاثة أو أقل أو أكثر على سبيل الوهم، على سبيل الوهم، فيشركون بربوبية الله من حيث لا يشعرون. فالواجب على المسلم أن يصحح توحيده أولاً قبل أن يصلي ويزكي ويصوم ويحج. والدليل أن الواجب هذا هو الواجب الأول، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية أدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ومعلوم أن أهل الكتاب يشركون بالله، النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة. فتبين بهذا أن الدعوة للتوحيد أهم من الدعوة إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الصيام وإلى الحج. ولكن هنا سؤال، إذا أتيت قوما قد ابتلوا بهذا الشرك فهل يحسن أن تبدأ بهذا أو أن تتحدث إليهم عن الصلاة والطهارة والزكاة حتى تطمئن نفوسهم ويمكن أن يقبلوا منك؟ هذه قد نقول، وأنا لا أتجاسر على القول بهذا، قد نقول لا بأس أن يبدأ بشيء يقرون به حتى تلين قلوبهم ثم ينعطف إلى الدعوة إلى التوحيد. وقد أقول لا، يبدأ أولا بالتوحيد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فليبدأ أولا بانتشالهم عن هذا الشرك ثم يدعوهم إلى بقية أركان الإسلام. المهم يا جماعة أنه إذا كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء سأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام، فما بالك بغيره؟ ولهذا كان خاتم الحنفاء محمد صلى الله عليه وسلم يحذر مما يخل بالتوحيد تحذيرا بالغا بالغا. قال له رجل يوم من الايام ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. الرجل يعظم الله في قوله ما شاء الله، وفي قلبه تعظيم الرسول عليه الصلاه والسلام، فقال وشئت. حمله على هذا إيش؟ ما في قلبه من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وحق له أن يعظم محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن يجعله في منزلة الله لا، لا يمكن. إنما شرف النبي صلى الله عليه وسلم بشرف الرسالة، والذي أرسله من؟ الله عز وجل. لما قال ما شاء الله وشئت، أتدرون ماذا قال الرسول؟ من يدري؟ تفضل. نعم، بل ما شاء الله وحده. استمع، قال أجعلتني لله ندا، والاستفهام هنا لإيش؟ للإنكار. أجعلتني لله ندا، مع أنه ما قال إلا كلمة واحدة. قد يكون قلبه لا يريد التسوية بين الله ورسوله، لكن اللفظ يدل على هذا. أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكيف بمن يقول ما شئت وحدك وينسى الله، كما قال الشاعر يمدح مخاطبه: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. أعوذ بالله، كفر صريح. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل أجعلتني الله ندا، كلمة إشراك في اللفظ. قد يكون القائل هذا لم يشرك بالمعنى باللفظ، فما بالك بمن يعتقدون أن من المخلوقين من يدبر الكون؟ هؤلاء أكفر وأشرك والعياذ بالله. طيب، سؤال: يوجد في بعض المحلات، بل ربما في بعض المساجد، الله على اليمين، محمد على اليسار، الذي يراهما يظنهما في منزلة واحدة، هل يدخل في مثل هذا الحديث؟ نعم، لأنه لو أحد من الناس لا يعرف أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، رأى الله محمد قال هذان سواء، قال هذان سواء، وهم يريدون بذلك أن يعظموا الرسول. ووالله إن تعظيم الرسول حق علينا، أن نعظمه أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا، لكن أن نجعله في منزلة من رب العالمين الذي أرسله لا يمكن أبدا. فيقال لهذا الرجل: أولا، كلمة الله فقط ليست عبادة، لا يتعبد بها إلا الصوفية الذين ذكرهم الله الله الله الله، أو ذكرهم إيش؟ هو هو هو هو، لأنه يقول لا تقول الله، الله اسم علم، قل هو ضمير، علشان يعرف أن الضمير المظهر يدل على العلم، أن الضمير المظهر يدل على العالم المستتر، وأن هو هو هو أفضل من الله الله الله. حنا نقول كلا الأمرين لا فضل فيه، ما في فاضل ولا مفضول، كلها أذكار بدعية، والذكر الحقيقي الذي أمر الله به فأعلم أنه إيش؟ لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، إلى آخره. على كل حال، مسألة الشرك يصعب التخلص منه إلا من شاء الله ووفقه. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. شوف اللي يعرفون الحقائق، الإخلاص صعب. لو تحدثت عن عمل صالح فعلته أمام الناس لأجل أن يمدحوك كان في هذا نوع من الشرك، لكن لو تحدثت بالعمل الصالح عند الناس ليتأسوا بك كان حسنا أو مذموما. حسنا، لأن الله مدح الذين ينفقون السبع وأعلانهم. إذا انتهى الوقت، طيب، على كل حال أدعو نفسي أولا، وأسأل الله يعينني على ما دعوت إليه، إلى الإخلاص لله وإلى أن يجنبني الشرك. وأدعوكم أيضا وأسأل الله لكم أن يجنبكم الشرك ظاهره وخفية صغيره وكبيرة، إنه على كل شيء قدير. وأقول يا إخواني ويا طلبة العلم، تعاونوا على البر والتقوى. العوام قريبون بعيدون، إذا وجهتوهم بالتي أحسن بالأسلوب الطيب والموعظة الحسنة فإنهم قريبون. لكن البلاء، كل البلاء، أن بعض الناس الذي يدعو لشدة غيرته ينفعل وينكر قبل أن يخبر، وهذا لا شك أنه منهج غير صحيح. فعليكم بالرفق واللين، ولا تدعوا شيئا منكرا إلا وتنكروه. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. والآن إلى الأسئلة، وهذا البحث يحتاج إلى مدة، لكن يكفي ما حصل إن شاء الله. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا فيما تلاه أئمتنا في هذه الليلة في التراويح إلى آيات عديدة، كلها حكم وكلها مواعظ وكلها حق، لكنها تحتاج إلى تدبر وتأمل، لأن القرآن الكريم نزل ليتدبر الناس آياته وليتذكر أولو الألباب. ونريد أن نتكلم على آيتين تتضمنان شيئا من العقيدة وشيئا من التوحيد. أولاهما قول الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أردنا، كلمتنا ضمير، لكنها ضمير جمع في الأصل، وضمير مفرد يقول أردت، لكنه سبحانه وتعالى يضيف الضمائر إليه تعظيما لنفسه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نهلك قرية، والمراد بالقرية هنا المدينة وإن كبرت، والبلد الصغير. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. فسمى الله مكة إيش؟ قرية، وهي مدينة لا شك. إذا أراد الله أن يهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم أمرا شرعيا أو أمرا كونيا، أمرا كونيا، لأن الله لا أمر بالفحشاء. ولو قلنا إنه أمر كوني لكان معنى أمرناهم أن يفسقوا ففسقوا. نعم، ولو قلنا إنه أمر شرعي لكان المعنى أمرناهم أن يفسقوا ففسقوا، والله تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا بالفسق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن أمرنا هنا إيش؟ أمرا كونيا، وذلك أن أمر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. فأمره الكوني ما يتعلق بتدبيره ومخلوقاته، وأمره الشرعي ما يتعلق بشرائعه وأحكامه، أحكامه الشرعية. إذا قلنا إن أمرنا أي أمرا كونيا، لزم أن نقول وإذا أردنا إرادة كونية، فتكون الإرادة هنا كونية، والإرادة والأمر كونيا. وهذا هو المتعين في الآية الكريمة. وأما من قال أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، فهذا فيه نظر، يعني معناه إذا أراد الله أن يهلك القرية أمرها أن بالعبادة من أجل أن تفسق فيهلكها، هذا ينافي الحكمة. ولكن الله يأمرهم أمرا كونيا فيخالف أمر الله، وحينئذ يحق عليها القول فتدمر. واعلم أن الأمر كما قلت الأمر نوعان، كوني وشرعي، والإرادة نوعان كونية وشرعية. الفرق بينهما أولا في الإرادة، الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها مراد الله، لا يمكن أن يتخلف، وتتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه الله، فكل ما في الكون فهو مراد لله تعالى كونا. واضح ولا فيه؟ اللسان عربي ولا انجليزي؟ نعم. طيب، الإرادة الكونية تتعلق بالمخلوقات ويتعين وقوع مراد الله فيها، لأن كل ما في الكون فهو إيش؟ مراد لله تعالى كونا. الخير مراد لله، الشر مراد لله كونا، الهداية مرادة لله، الإضلال مراد لله لكن كونا، أما شرعا فلا. استمع، فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، هذه إرادة إيه؟ هذه إرادة كونية، لأنه قسم المراد إلى قسمين، مراد هدايته ومراد إضلاله. طيب، يريد والله يريد أن يتوب عليكم، هذه الإرادة الشرعية وليست كونية، لأن الله لو أراد أن يتوب علينا كونا لتاب على كل الناس، لكنه يريد من عباده أن يحب أن يتوب عليهم، وهذا حث لنا على التوبة إلى الله عز وجل لكون الله تعالى يحبها. الأمر أيضا ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. أي نعم، الأمر ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. طيب، استمع. الأمر الكوني ما يتعلق بالتكوين والخلق، ولا بد فيه من وقوع المأمور، والشرع ما يتعلق بالتشريع والأمر والنهي، وهذا قد يقع فيه ذلك وقد لا يقع. ولنتلو آيات نسألكم عنها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ما المراد بالأمر هنا؟ كن الشرعي. تمام، اسرع. المراد الشرعي، لأنه لو كان المراد الأمر الكون، لو كان المراد الأمر الكوني لوقع، ولكنه أمر شرعي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر شرعي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. شرعي أو كوني؟ شرعي. طيب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كوني. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كوني. إذن ما الفرق بينهما، أي بين الأمر الكوني والشرعي من حيث الوقوع؟ الأمر الكوني لا بد فيه من وقوع المراد، لا رد لقضاء الله، إذا أراد شيئا لا بد أن يكون. الأمر الشرعي قد يكون وقد لا يكون. الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول. والإرادة فيها إيش هي يا جماعة؟ كونية. والأمر كوني. وأما من قال إن الأمر شرعي فقوله ضعيف جداً، ولا يسعف السياق. وفي هذه الآية دليل على أن سبب هلاك القرى هو فسق المترفين. فسق المترفين، فمن المترف؟ المترف من أنعم الله عليه بالغنى والأمن والصحة، الغنى، والثاني الأمن، والثالث الصحة. ولهذا جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. غالب ما يفسد القرى في الفسق هم هؤلاء المترفون التالفون، وأكثر ما يكون إيمانا الفقراء. ولهذا عامة أهل الجنة من؟ الفقراء، لأنهم أقرب إلى الانقياد وأقرب إلى الطاعة. ولهذا تجدون المكذبين للرسل يقول الله تعالى فيهم: قال الملأ، يعني الأشراف. فهؤلاء المترفون هم الذين يفسقون، هم سبب هلاك القرى. فحق عليها القول، قول من؟ قول الله عز وجل بالعذاب: فدمرناها تدميرا عن آخرها، كما فعل الله تعالى في الأمم السابقة. عاد استكبروا في الأرض، وماذا قالوا؟ قالوا: من أشد منا قوة؟ ما حد أشد منا قوة. أراد الله عز وجل أن يهلكهم بألطف الأشياء. ما هي؟ ما هو؟ الريح، الريح اللطيفة، النسيم العليل، جعله الله تعالى عاصفا على عاد فدمرهم تدميرا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فرعون افتخر على قومه فقال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بماذا أهلك؟ بالماء الذي من جنس الأنهار، أهلك بما كان يفتخر به. كذلك المترفون في كل زمان ومكان، الذين يفسقون في الأرض هم أسباب هلاك الأمم ودمار الأمم. يزول الأمن إلى خوف، والغنى إلى فقر، والجوع والشبع إلى جوع، بسبب فسق المترفين. ولهذا يجب على المترفين من ملاحظة النعم أكثر مما يجب على الفقراء، لأن نعم الله تعالى قد تكون استدراجا وإملاء من الله، حتى إذا تمادى الإنسان وطغى أخذ على غرة. اسمع إلى قول الله تعالى: أفأمن أهل القرى، نعم، اسمع إلى قول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ نائم، والنائم لا بد أن يكون آمنا، لأن الخائف لا ينام. لا بد أن يكون شابعا، لأن الجائع لا ينام يطلب الرزق. هؤلاء نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ لا يعملون لله، يلعبون في الليل نيام وفي النهار لعب. أفأمن مكر الله؟ ومن هنا يكون البلاء، أن يأمن الإنسان مكر الله، وذلك بأن يكون مقيما على معصيته والله يدر عليه النعم، فإن هذا مكر من الله عز وجل. والله تعالى يمكر بمن يمكر بشريعته. أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. شف، الآمن لمكر الله يظن أنه رابح، يعصي وهو ينعم عليه، لكنه في الحقيقة خاسر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما الآية الثانية فهي قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى ربك، القضى هنا هل هو القضاء الشرعي هل هو القضاء الشرعي أو القضاء الكوني؟ لأن القضاء أيضا ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني لا بد فيه من وقوع المقضي ويتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه، ومن ذلك قوله تعالى: إذا قضى أمرا إيش؟ فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا، قضاء كونيا أو شرعيا؟ كونيا. ومن ذلك أيضا قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قضينا إلى بني إسرائيل، قضاء كونيا أو شرعيا؟ كونيا، لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد أبدا، بل هو ينهى عن الفساد ولا يحب الفساد، هذا قضاء كوني. هنا القضاء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شرعي أو كوني؟ لا، لعلكم تريدون ما أريد أن أقول، شرعي ولا كوني يا جماعة؟ شرعي بالإجماع ولا خلاف. طيب، إذن قضى ربك شرعا ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه لو قضى ذلك كونا ما بقي أحد مشركا، لكان كل الناس يعبدون الله وحده. لكن قضى شرعا، أي أمر عباده ألا يعبدوا إلا إياه، ألا يعبدوا إلا إياه، لا يعبدون ملكا ولا رسولا ولا وليا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا شجرا ولا حجرا، لا تعبد إلا من خلقك عز وجل. ولهذا قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم. لا تعبدون شيئا لا يفيدكم، ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، لو قال قائل: السيد فلان من أولياء الله ويحب أن يركع له ويسجد، يقول لأنه ولي، ماذا نقول؟ نقول هذا الشرك، لأن الله قضى ألا نعبد إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، أعقب حق الوالدين بعد حقه. وهنا يسأل السائل: أين حق الرسول؟ ومعلوم أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين بلا شك، ولهذا يجب أن نفديه بأنفسنا وأبنائنا وأمهاتنا وآبائنا وجميع الخلق عليه الصلاة والسلام. فأين حقه؟ نقول: هو في ضمن قوله ألا تعبدوا إلا إياه، لأنه لا يمكن أن تعبد الله إلا بشريعته، وشريعته من جاء بها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فحق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أن العبادة لا تتم إلا بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا استشكل هذه المسألة، وحق له أن يستشكل، لأن حق الرسول مقدم على حق الوالدين، فلماذا لم يذكر؟ فالجواب: الأخ أنت. طيب، بارك الله فيك، جيد على مستواك، جيد لا شك. نعم، كيف؟ غلط، لأن المذكور أنا حق الله. تمام، أحسنت. لأنه لا تتم عبادة الله إيش؟ إلا بالإخلاص والمتابعة. إذن ألا تعبدوا إلا إياه متضمن لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك أنتم الآن تقولون: أركان الإسلام كم؟ عدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ستة. ها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، لأنهما متضامنان، لا يمكن عبادة تصح إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن أمر الله عز وجل جميع الخلق أن يقوموا بحقه وحق رسوله، وذلك بعبادته وحده، ألا تعبدوا إلا إياه. لو عبد الإنسان محمد رسول الله كان مشركا، لكن يقول محمد سيدي، محمد أشرف مني، سأتذلل له وأركع له وأسجد له، ماذا نقول؟ نقول أنت مشرك، ومحمد لو علم بك لقتلك إلا أن تعبد الله وحده، لأن محمد رسول الله أبعد الناس عن الشرك، وأبغض الناس إليه الشرك، أبغض الأعمال إليه الشرك. طيب، وبالوالدين إحسانا، من الوالدان؟ الأم والأب. والمعنى أحسنوا بهما إحسانا، ومعاملة الإنسان لوالديه على ثلاثة أقسام: إساءة وإحسان وموقف سلبي، لا إساءة ولا إحسان. فما الواجب؟ الواجب إيش؟ الإحسان. إذا أساء فقد عق، وإذا لم يحسن ولم يسر فقد عق، وإذا أحسن فقد بر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. شوف، ذكر العقوق بعد الشرك، وهنا ذكر الإحسان بعد العبادة. إذن يجب على الإنسان أن يحسن إلى والديه بالقول والفعل والجاه وكل ما يكون إحسانا. لا يكفي أن يعطيهما المال الذي ينفق منه عليهما، ولكن لا يلين لهما القول، لا بد من البر بجميع أنواعه، لا بد من الإحسان بجميع أنواعه، وبالوالدين إحسانا. فإن قال قائل: لو أمره والداه بمعصية الله أيطيعهما؟ لا يطيعهما، ولكن يداريهما وينصحهما ويقول: هذا يا أبوي حرام ومعصية لله، حتى يقنع. لكن لو أصر على أن يفعل فإنه لا يجوز أن يطيعهما. لو قال له أبوه: يا ولدي لا تصلي مع الجماعة، لا تصلي مع الجماعة، هل يطيعه؟ لا. طيب لو غضب فليغضب، لو دعا على الولد فليدعو، لأن الذي يجيب الدعاء هو الله عز وجل، ودعاء الأب على ولده بقيامه بطاعة الله ظلم، والله عز وجل لا يحب الظالمين، ولا يمكن أن يجيب الأب. طيب، رجل أمره أبوه وأمه كلا الاثنين وقال له: طلق زوجتك. قال ذلك لأن الزوجة ملتزمة والرجل أحبها وصار يكرمها، فغارت الأم وغار الأب. الأم ليس غريبة، غريبة أن تغار، لأن النساء يغرن في مثل هذه الأمور، والأب أيضا غار لعل زوجته وشت عليه. المهم كلاهما قال للولد: طلق الزوجة. والزوجة ما فيها بأس، لا نقصان شرف ولا دين. فقال لا. أيجوز أو لا يجوز؟ أجيب يا جماعة، يجوز؟ يجوز يعصي والديه في طلاق الزوجة؟ يقول لا يجوز. طيب المهم نجيب إن شاء الله تعالى بما يكون صوابا بإذن الله. نقول لا يجب عليه أن يطلق زوجته، بل يحرم على الأم والأب أن يأمر ولدهما بطلاق الزوجة، وما أمرهما بطلاق الزوجة إلا كفعل السحرة الذي يفرقون بسحرهم بين المرء وزوجه. ونقول حرام على الأب وعلى الأم أن يأمر الولد بطلاق الزوجة. الولد لا يلزمه أن يطيعهما، فإن قال إذا لم أطلق الزوجة غضب علي، فما الجواب؟ فليغضب. إذا قال إذا غضب علي دعوى علي، ماذا نقول؟ فليدعوى، لأن المدعو وهو الله عز وجل لا يحب الظالمين ولا يجيبهم. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة عن رجل أمره أبوه أن يطلق زوجته، الأب يقول للابن طلق الزوجة، فجاء الابن يستفتي الإمام أحمد بن حنبل، قال له لا تطلقها ما دام ليس فيها نقص في شرفها ولا دينها، لا تطلقها. أورد عليه السائل قال يا أبا عبد الله، أليس ابن عمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق زوجته لأن عمر أبى أمر عبد الله أن يطلقها؟ هذا إيراد، إيراد بإيش؟ بالسنة. قال الإمام أحمد كلمة تدفع هذا الإيراد. قال هل أبوك عمر؟ شوف الجواب، كلمة واحدة أقنعت الرجل. هل أبوك عمر؟ يعني أن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يأمر ابنه بطلاق امرأته لغرض شخصي أبدا، بل لأمر قد يكون عمر اطلع عليه وعبد الله لم يطلع عليه. وهذا جواب نقولها الآن أيضا، لو أن إنسانا أمر ابنه أن يطلق زوجته مع استقامة الزوجة وشرفها وخلقها، فإننا نقول هل هذا الأب إيش عمر؟ فلازم أن يطلق. طيب استمع، وبالوالدين إحسانا. إذا قال الوالدان لابنهما يا ولدي لا تكن مع هؤلاء الملتزمين، لا تكن دائما في المكتبة، لا تكن تصوم الاثنين أو الخميس أو ما أشبه ذلك، هل يلزمه أن يطيعهما؟ لا يلزمه، لا يلزمه أن يطيعهما، لأن التزامه لا يضرهما، وعدم التزامه ليس إحسانا إليهما، والله تعالى إنما أمر بإيش؟ بالإحسان. أي فائدة لهما إذا لم يكن الولد ملتزما؟ أجيبه، لا فائدة، بل إذا كان ملتزما فهو الفائدة، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكلما صلح الأبناء فهم مصلحة للوالدين في الحياة وفي الممات. طيب إذن إذا نهيا أعني الوالدين ابنهما أو بنتهما عن فعل الطاعة ولا ضرر عليهما في فعلها، فإنه لا يجب على الولد إيش؟ أن يطيعهما، حتى لو غضب، حتى لو دعوى، لكن ينبغي أن يكون الولد لبقا يداريهما ويقنعهما وإذا أمكنه أن يخفي عنهما ما نهياه عنه فليفعل حتى يكسب رضاهما والقيام بما يحب من عبادة الله. ثم قال عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وهذه الجملة أحب من إخواني أصحاب النحو أن يعربوها قبل أن نتكلم على معناها. اللهم هيئ لنا أتباع سيبويه. يلا جماعة، من أنت؟ تقدم هنا أمامنا. بسم الله. استعن بالله. نعم تمام. ومحله محل هذا البناء. تمام. نعم نعم. تمام. مرفوع بإيش؟ مرفوع بأي شيء؟ اترك طبعا من عندنا جاهز، ما احنا بعلم طبيعي، احنا نتكلم عن النحو. احسن. مرفوع بالالف. طيب، ما في قوله اما المعلوم مكونه، لكن ايش فائدتها؟ هي نافيه. لا، ما نافيه. ايش تقول؟ على كل حال جزاك الله خير، اخذ 95%. اسرح. جزاك الله خير. هذه ما مؤكده، لان جميع حروف الزوائد يؤتى بها للتوكيد، والمعنى اذا بلغ احدهما او كلاهما الكبر فلا تقل لهما اف، لأن الإنسان إذا بلغ الكبر صار ثقيلاً على العائلة، صار شبيهاً بالصبي، أعطوني كذا أعطوني كذا وأتعب الذين عنده. فيقول عز وجل: إذا بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف بمعنى أتضجر. عنده أبوه شيخ كبير: يا ولدي اجعل فراشي في الشمس. جعل فراشه في الشمس للدفء. يا ولدي حرتني الشمس، انقله الى الظلال. يا ولدي بردت، انقله الى الشمس. هو كبير، ما عنده ذاك العقليه التامه. هل يجوز للانسان ان يتضجر من هذا؟ وش الواجب؟ الواجب ان يصبر، الواجب ان يصبر. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، أي حسنا لينا شارحا لصدورهما. واخفض لهما جناح الذل. الذل ضده العز، والعزيز دائما متعالي مترفع كالطيور. فقال: اخفض لهما جناح الذل، لا تتعالى من الرحمة، يعني ارحم الوالدين إذا بلغ هذا السن وأضجراك. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نقول جميعا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر يا أخي، حينما كنت في المهد تتألم أمك لألمك، وتسهر لسهرك، وتنظفك من البول والغائط والقي، وتأتي بالثياب لتلبسك إياها، وتذكر أباك يجوب الفياتي ويطرق الأبواب للرزق من أجل أن يقوم بكفايته. تعب الأم والأب على أولادهما تعبا لا يدركه إلا من أتاه أولاد. يا إخواني الشباب الآن ما يعرف قدر الوالدين لأنه لم يأتي ولد، لكن إذا جاءه الولد عرف قدر الوالد. ولهذا قال: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر يا أخي حينما كنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، من قام بتربيتك جسميا وعقليا وذهنيا؟ من قام؟ الوالدان بأمر الله عز وجل وبما جعل الله في قلوبهما من الرحمة. والآيات طويلة لا يمكننا الآن أن نقولها جميعا، ولنقتصر على ما ذكرنا. وأوصي نفسي وإياكم بمعرفة حق الله وحق رسوله والقيام بعبادته على الوجه الذي يرضاه عنا، ثم وكذلك القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير، وكذلك بحق الوالدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا صالحة، ووفقنا للتوبة النصوح، واجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما رأيكم حفظكم الله في من يكون حسن الخلق مع والديه وأهله ويلبي لهما رغباتهما ويطيعهما كمال الطاعة، وبعد التزامه يتغير ويقصر في حقهما؟ هل يدخل هذا هنا في من أساء إليهما بالتزامه؟ أول نسأل: هل يمكن التزام مع تضييع حق الوالدين والأقارب؟ أبدا. من قال إنه ملتزم وقد أضاع حق والديه وأقاربه فقد نقص التزامه نقصا عظيما. من جملة الالتزام أن يقوم بحق الوالدين. نعم، إذا كان حين التزم شق ذلك على والديه وكرهاه لأنه التزم، فالخطأ ممن؟ من الوالدين. لأن يوجد بعض الوالدين نسأل الله العافية قد حرموا، إذا التزم الولد أو البنت كرهاه وقال: أنت متزمت، أنت متشدد، وكال عليه من القدح ما يغطي جميع بدنه. هذا حرام، حرام من الوالدين. والواجب إذا رأى الوالدان ابنهما أو ابنتهما قد التزم أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يشجعاه على ذلك. فإذا كان ما ذكره السائل حقا، أي أنه بعد التزامه، أي بعد أن الرجل بعد التزامه أساء إلى والديه، فلا شك أنه أن هذا الملتزم لم يلتزم تمام الالتزام، وعليه أن يعود إلى البر والإحسان لوالديه. نعم. ثابكم الله. يقول: ما الدعاء الوارد عند الصفا والمروة، وهل تكفي الإشارة بالتكبير إلى الكعبة دون الدعاء؟ الدعاء أولا إذا أقبل الإنسان على الصفا بعد أن انتهى من الطواف وصلاة الركعتين، فإنه إذا دنا من الصفا، مو إذا صعد، إذا دنا من الصفا اجلس اجلس، فإنه إذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. انتبه يا ولد، إذا دنا من الصفا لا إذا صعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها إلا حين دنا من الصفا، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ذكر نفسه لماذا بدأ بالصفا، قال: أبدأ بما بدأ الله به، ولا يعيدها مرة أخرى، خلافا لما نسمعه من العوام. تجد يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، في الصفا وإيش وفي المروة وربما بينهما أيضا. هذا غلط. لا تقرأ هذه الآية إلا إذا دنا الإنسان من الصفا أول مرة. أما إذا صعد فإنه يستقبل القبلة ويرفع يديه رفع دعاء هكذا، يرفع يديه يدعو فيقول لا إله إلا، يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ما في دعاء معين. لو قال الإنسان اللهم إني أسألك علما نافعا صح، وأسألك عملا صالحا ورزقا طيبا واسعا وولدا صالحا وما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يعود فيدعو، كم أعاد الذكر؟ مرتين، والدعاء مرتين، ثم يعيد الذكر المرة الثالثة، ثم ينزل متجها إلى الصفا إلى المروة، وإذا وصل إلى العلمين يعني العمودين الأخضرين وهما معروفان، إذا وصل ركض، ليس كما يفعل بعض الناس يهز الكتفين، لا يركض ركض، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة السعي تدور به إزاره، وهذا مشروط بما إذا لم يكن المسعى مزدحما، لأنه إذا كان مزدحما لا يتمكن إلا بأذية تناله أو يؤذي غيره، فبين العلمين يركض ما استطاع ثم يمشي إلى المروة، إذا دان من المروة يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أو لا يقرأ؟ لا يقرأ، إذا دان من المروة فهو على ذكره ودعائه حتى يصعد المروة، ثم يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، يكمل ذلك 7 مرات، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهنا بالضرورة سوف يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، بالمروة، فإذا رأيت نفسك انتهيت بالصفا فاعلم أنك إما زدت واحدا أو نقصت، ولا بد، لأنك لو ضفت 7 فلا بد أن يكون المنتهى المروة، هذا صفة الدعاء الذي يكون على الصفا والمروة. بقي أن يقال السعي طويل، ماذا يقول الإنسان في السعي؟ وش يقول؟ يقرأ، يذكر، يدعو، كل هذا ممكن، كل هذا ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لو تكرر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لكررت كلمتين، أتم الحديث، خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتين إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم وفقنا لذلك. نعم. حفظكم الله. يقول السائل ما المشروع للخاطب أن يرى من مخطوبته، وهل يجوز له أن يراها دون علمها؟ نعم، المشروع أن يرى من مخطوبته ما يرغبه فيها، كالوجه والرأس واليدين والقدمين، ولكن دون أن يتحدث إليها، المقصود أن ينظر ما يرغبه فيها بدون خلوة وبدون أن يتحدث إليها الحديث الذي لا فائدة منه. بعض الناس في مخطوبة إذا خطبها وتمت الخطبة، أنا قلت الخطبة ولا الخطبة؟ الصواب الخطبة، تمت الخطبة، إذا جاء في الليل مسك التلفون وصار يتحدث معها طول الليل، لو كان الليل أطول ليلة في السنة صارت عنده كالدقيقة الواحدة. نعم، هذا حرام، لأن المرأة قبل أن تعقد عليها النكاح محرم عليك، أجنبية منك، والمقصود النظر بقدر الحاجة، وأنت الآن قد نظرت واقتنعت وتمت الخطبة، لا حاجة للحديث. يقول بعض الناس يعلل نفسه، يقول لي أنا أتحدث إليها أبشوف عن ثقافتها. يا أخي اعتد عليها وشف ثقافتها إلى الليل والنهار، أما أن تنظر ثقافتها وأنت ما بعد ما عقدت عليها، حرام هذا، لأنها أجنبية. لكن الشيطان يملي على الإنسان ما يكون سببا لضلاله، وهذه انتبهوا لها ونبهوا عليها، أن الخطيب بالنسبة لمخاطبة زوجته كالأجنبي تماما. ثم إني أقول من أريد منها أن ينظرها خاطبها فلا تتجمل ولا تضع المكياج ولا تكتحل، تخرج طبيعية حتى يراها على الطبيعة، لأنها لو غيرت ثم أراد الله عز وجل أن يتم الزواج وصارت حين رآها أول مرة ستكون أبهى مما إذا دخل عليها وتبهو في عينه، فربما تتقزز نفسه منها لأنه رآها بالأول على إيش؟ على جمال وكمال، فتختلف الحال وتنتكس المسألة. إنما تخرج بثيابها الطبيعية، والإنسان قد عرفها من قبل بالنسبة لأخلاقها، قد كن سأل عنها وهي أيضا سألت عنه. نعم، ثابكم الله. يقول السائل: المهم الجواب ماذا كان؟ ينظر إليها كلما يراقبه في إيش؟ في نكاحها، كالوجه والرأس واليدين والقدمين، بدون أن يتحدث إليها أو يخلو بها. نعم، الحديث بحضور وليها، الحديث اليسير لا بأس، أما ما ذكرته لكم مما يكثر السؤال عنه أن يمسك الهاتف ويتحدث معها حديثا طويلا فلا يجوز. نعم. يقول السائل: أن والدته نذرت نذرا لله أن تصلي في اليوم 100 ركعة. 100 ركعة، فهل عليها شيء إن لم توفي بنذرها لعدم استطاعتها؟ أولا بارك الله فيكم، أخبركم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وقال إنه لا يرد قضاء. انتبهوا، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه أكمل الخلق نصحا للأمة، توافقون هذا؟ طيب، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، كيف ذلك؟ يقول الإنسان: إن حصل كذا وكذا فلله علي نذر أن أتصدق 100 ريال. هو ما أخرج 100 ريال صدقة إلا من أجل النذر. ويقول الإنسان إذا كان له مريض أو هو مريض مرضا مزمنا، إن شفيت أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، يظن أن النذر يشفي المريض، والنذر لا يرد قضاء. إذا كان الله قد قضى على هذا المريض أن يموت فسيموت، أو أن يزيد مرضه فسيزيد مرضه، والنذر لا يؤثر. ولكن النذر تعب على الإنسان. وكم من إنسان نذر على شيء فحصل ذلك الشيء ثم ذهب إلى أعتاب العلماء يريد التخلص مما نذر، من جملة هذا السؤال الذي سمعتموه الآن. كذلك بعض الشباب يكون عنده مادة صعبة مثل إيش؟ الصعبة الإنجليزية على كلامكم وغيره، والعلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء وما أشبه ذلك. على كل حال ييأس من النجاح الطالب ويقول: لله علي نذر إن نجحت لأصومن شهراً. ثم يقدر الله أن ينجح، ما هو على شأن النذر، لكن الله قضى هذا، فإذا نجح أمسكه النذر. فذهب إلى العلماء يسأل ما تقولون، لأنه إيش يريد؟ التخلص، لكن أنى له ذلك؟ هو شارط ربه وعهد ربه على أنه إن حصل كذا أن يقوم بالصيام، فيلزمه أن يوفى بما نذر، فإن لم يفعل فاستمع. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عندنا شرط ومشروط، لئن آتانا من فضله هذا الشرط، المشروط لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ما تصدقوا وتولوا وهم معرضون، فلم يكونوا صالحين. الثمرة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. نسأل الله العافية. فالمسألة خطيرة. هذه المرأة نقول مدام نذرت أن تصوم 100 يوم فعليها أن تستعين بالله وتصوم، إيش؟ أن تصلي 100 ركعة في اليوم، تستعين بالله وتصلي، وعليها أن تطمئن. وثقوا أنها إذا صلت 100 ركعة مع الطمأنينة كم تبقى؟ 100 ركعة مع الطمأنينة، كل ركعة 10 دقائق، 100 في 10 ب1000 دقيقة، 1000 دقيقة هذه ستستوعب نهارا كثيرا، لكن هي التي فعلت ذلك بنفسها، هي التي فعلت ذلك بنفسها. فعليها أن تستعين الله وأن تصلي ما نذرت، وأن تحرص على أن تكون مطمئنة. فإن عجزت صار النذر كالواجب بأصل الشرع، إذا عجز عنه الإنسان سقط، لأنه من القاعدة المقررة المعلومة بالشريعة أنه لا واجب، إيش؟ لا واجب مع عجز، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن يحسن أن تطعم 10 مساكين لعدم وفائها بالنذر. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز استخدام الخادمات للعمل بدون محرم إذا احتيج إليهن؟ نعم. أولا أنا أنهى إخواننا في المملكة العربية السعودية وفي غيرها أن يصل بهم الترف إلى هذا الحد المخيف في كثرة الخدم، حتى أصبحت الخدم الآن في البيوت موضة من الموضات. تأتي المرأة تجلس إلى جارتها أو صاحبتها: عندكم خادم؟ لا والله ما عندنا. ورا ما عندكم خادم؟ حنا عندنا خادم، واحد لغسيل الثياب، واحد لغسيل البيت، واحد للعجن، واحد للطبخ، واحد لشب النار، ولا ما عندكم شيء أنتم. وتعرفون أن كثير من الناس يقتدي بصاحبه، فلذلك تجد من الناس من هو فقير ويتدين من أجل يحضر الخادمة، مع أنه لو وكل الأمر إلى أهله وساعدهم في شؤون البيت لاكتفى بذلك. وأنا أعلم الآن أن أناسا عندهم عائلة ليست باليسيرة، ولكن بعضهم يتعاون مع بعض واستغنوا عن الخادم، استغنوا عن الخادم ومشاكلها وراتبها وغير ذلك. فأنصح إخواني في هذا الشعب المملكة العربية السعودية، أنصحهم أن يبلغ بهم الترف إلى هذا الحد، وأقول: استغنوا عن الخادمات ما استطعتم. فإن كان هناك ضرورة فلا بد من محرم مع الخادم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، والخادم سوف تأتي من بلدها بدون محرم، معناها عصت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت بجلبك إياها أعنتها على المعصية، فلا بد من خادم. فإذا قال صاحب البيت: أنا لا حاجة لي بالرجل، أنا أريد المرأة تساعد أهل البيت ولا أريد الرجل. قلنا الرجل يمكن أن تنتفع به بأن يأتي بالحوائج من السوق إلى البيت أو أن تشغله بعمل آخر، المهم لا بد من المحرم، هذا ما نراه. ونؤكد على هذا لأننا وجدنا أن المرأة الخادم إذا جاءت وحدها حصل بذلك فتنة حتى من الشيخ الكبير في البيت. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب أم على الاختيار؟ نعم. أولا يجب أن تعلموا أن الجماع في نهار رمضان تارة يكون مباحا وتارة يكون حراما. يكون مباحا إذا كان الإنسان مسافرا، ولنفرض أن الرجل مع أهله قد سافروا إلى مكة للعمرة، وحل الرجل وزوجته من العمرة، ولما وصل إلى المنزل اشتاق إلى أهله فجامعها وهما صائمان، فما حكم هذا الجماع؟ هذا حلال وليس فيه إثم ولا كفارة، وإنما فيه قضاء ذلك اليوم فقط. وتارة يكون الجماع حراما، وذلك فيما إذا كان الإنسان لا يحل له قصر الصلاة، يعني غير مسافر في بلده، فهذا يحرم عليه أن يجامع في نهار رمضان، فإن فعل فعليه الكفارة المغلظة، وهي الأخ ايش الصيام هذا؟ لكن ما هو اللي نتكلم فيه؟ الظاهر انك سأرح انت، ما الذي نتكلم فيه؟ اذا كان الجماع مباحا، اذا كان محرما، ومتى يكون محرما؟ طيب تمام، اسأل. يعني جامع الرجل أهله في بلده ولا يحل له أن يفطر، عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإن قال هذا الرجل إنه لم يعلم أن عليه كفارة وهو يدري أن الجماع حرام للصائم، ولكن لم يعلم أن عليه الكفارة، هل تلزمه الكفارة أو لا؟ تلزمه الكفارة، لأن بعض الناس لو ظن أن عليه هذه الكفارة المغلظة ما فعل، فنقول نعم تلزمه الكفارة وإن كان لا يعلم أن عليه الكفارة. إيش الدليل؟ استمع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قصة غريبة، فقال: يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال، فذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام خصال الكفارة العتق. قال: لا أتي. قال: الصيام شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: إطعام 60 مسكين؟ قال: لا أجد. إذن الرجل معدم. ثم جلس الرجل، ويسر الله تبارك وتعالى أن جاء بتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: خذ هذا فتصدق به، يعني الإطعام 60 مسكينا. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يعني يريد أن يأخذ التمر لنفسه. نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال له: أطعمه أهلك. اللهم صل وسلم عليه. هكذا ندعو الناس للإسلام، بالرفق واللين وشرح الصدر. الرجل أعتقد أنه سوف يكون شعوره عظيما في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الإسلام. فذهب بالتمر إلى زوجته وقال: الحمد لله جاء الله لنا بتمر. نعم، وسقطت الكفارة لأنه معدم، والمعدم ليس عليه شيء. أفهمتم الآن؟ هذا الرجل كان عالما بأن الجماع حرام لكن لم يدري أن عليه كفارة. طيب، فإن قال إنه لا يدري أن الجماع بدون إنزال حرام وجامع زوجته ولم ينزل ظنا منه أن الجماع بدون إنزال للصائم حلال، فماذا نقول له؟ ليس عليه شيء، لا قضاء يومه ولا كفارته، لأنه جاهل. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على أن من شروط إفساد الصوم بالمفطرات أن يكون الإنسان عالما. هذا يقول: لا أدري، أنا ظننت أن الجماعة بدون إنزال كالمباشرة، والمباشرة جائزة من سيد الورعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجائزة للصائم بلا إنزال، جائزة للصائم بلا إنزال، فظن أن الجماع كالمباشرة، إذا لم يكن فيه إنزال فهو حلال. نقول: هذا لا شيء عليه. ومن هنا أيضا أنبه إخوان الشباب الذين يتزوجون، كثير من الشباب المتزوجين لا يدري أن الجماع بدون إنزال يوجب الغسل، مع أن الجماع بدون إنزال يوجب الغسل، والإنزال بدون جماع إيش؟ يوجب الغسل، والجماع مع الإنزال يوجب الغسل. بعض الشباب لا يدري أن الجماع الذي ليس فيه إنزال يوجب الغسل، ولهذا يسألون، تجد الرجل له 5 أشهر 6 أشهر مع أهله يجامعهم بلا إنزال ولا يغتسل. فلذلك ينبغي أن يبث الشباب بينهم بأن الجماع موجب للغسل سواء أنزل أم لم ينزل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم، انتهى الوقت؟ كم انتهى الوقت؟ انتهى الوقت؟ طيب، على كل حال أدعو نفسي أولا وأسأل الله يعينني على ما دعوت إليه، إلى الإخلاص لله، وإلى أن يجنبني الشرك، وأدعوكم أيضا وأسأل الله لكم أن يجنبكم الشرك ظاهره وخفية، صغيره وكبيرة، إنه على كل شيء قدير. وأقول يا إخواني ويا طلبة العلم، تعاونوا على البر والتقوى، العوام قريبون بعيدون، إذا وجهتوهم بالتي هي أحسن بالأسلوب الطيب والموعظة الحسنة فإنهم قريبون. لكن البلاء، كل البلاء، أن بعض الناس الذي يدعو لشدة غيرته ينفعل وينكر قبل أن يخبر، وهذا لا شك أنه منهج غير صحيح. فعليكم بالرفق واللين، ولا تدعوا شيئا منكرا إلا وتنكرون. أسأل الله أن يعيني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أرزق الساعة، صلى الله وسلم. وين صاحبنا البارحة؟ ها؟ لا ورا، خلاص اللي وراها أنت، يلا. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. آمين آمين. يقول السائل: هل تجوز موعظة الناس عند القبر بعد الفراغ من دفن الميت؟ نعم، لا أعلم في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. غاية ما بلغني وفوق كل ذي علم عليم شيئان: الشيء الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى البقيع وهم يدفنون رجلا، لكنهم لم يلحدوا له بعد، فجلس